السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واختيارنا لدراسة السنة في هذه الليلة هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم العديد من الصلاة. وقد أمرنا صلى الله عليه وسلم بنفسه أن نكثر من الصلاة عليه يوم الجمعة وليلتها، إذ قال: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. وعلمنا من سلف أمتنا أن حد الكثرة ما كان فوق 300، أما دونها فما كثر فما أكثرت أبدا. ولهذا والله إنا لنصلي 1000 و2000 و3، ويوم الجمعة وليلتها كلها فاتحة الأبواب للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وبينت للصالحين إذا جلستم تنتظرون الإمام يخطب يوم الجمعة ربع ساعة تصلي 1000 مرة، والله نعدها 1000 مرة في ربع ساعة. هذا أولا. وثانيا، من سمع اسم النبي محمد أو أحمد أو النبي أو الرسول يجب عليه أن يقول صلى الله عليه وسلم، فإن تكبر واستكبر وتجاهل ولم يصلي أذله الله وأرغم أنفه في الذل. وها هو ذا صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب الناس فقال آمين، فقيل له: لما أمنت يا رسول الله؟ أي لما قلت آمين؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: راغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصل عليك فقل آمين. فقلت آمين. يا ويل من يسمع اسمه ولا يقول صلى الله عليه وسلم اللهم، إلا إذا كان في المراحيض وماكن النجاسة لا كلام ولا سلام. وهذه كتب السنة صحاحها ومسانيدها، ما يكتبون اسمه إلا ويكتبون بعده صلى الله عليه وسلم، من البخاري الموطأ إلى غيرهما. وبينت ما فعله المستشرقون لما يكتبون عن وسلم، ما يكتبون صلى الله عليه وسلم، يكتبون الصاد فقط، وبعضهم يكتب صلعمة، وقلدهم جهال المسلمين ففعلوا هذا المنكر والعياذ بالله، يكتب الصاد أو يكتب صلعما، وهذا منكر وباطل ومن عمل الشيطان والعياذ بالله. وها نحن الليلة ما زلنا مع كتاب الدعاء، فهيا بنا ندعو الله عز وجل بما بين لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم ليستجيب الله لنا ويرحمنا. قال الشيخ: باب الدعاء برفع الوباء والوجع. والوباء المرض العياذ بالله العام، والوجع معروف. باب الدعاء برفع الوباء والوجع. فقال: حدثنا محمد بن يوسف، هذا شيخه وهو تلميذ مالك، قال: حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد. يا أهل المدينة ادعوا بهذا الدعاء: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد، وانقل حماها إلى الجحفة، مكان بين مكة والمدينة في الحمى إلى الآن، وانقل حماها أي الحمى التي كانت في المدينة إلى الجحفة. اللهم بارك لنا في مدننا، اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا، المد الذي يكتالون به والصاع كذلك. أبشروا يا أهل المدينة الطيبين الطاهرين، اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا. واستجاب الله، ويبارك للمؤمنين في هذه المدينة في مدهم وصاعهم. ثم قال الشيخ: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا إبراهيم بن سعد، قال: أخبرنا ابن شهاب عن عامر بن سعد أن أباه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، عادني زاره في حجة الوداع من شكوى أشفيت منها على الموت، أشفى منها على الموت هذه الشكوى. فقلت: يا رسول الله، بلغ بي ما ترى من الوجع، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا بنت لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فبشطره؟ قال: لا. أفبشطره؟ قال: فبشطره. قال: الثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم تدعهم عالى، أي فقراء يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت حتى ما تجعل في فم امرأتك، الذي تجعل في فم امرأتك صدقة. قلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت درجة ورفعا، ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم امض لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة، البائس سعد بن خولة قال: سعد رث علي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن توفى بمكة. أعود لكم الحديث لما فيه. أقول: فقلت: يا رسول الله، بلغ بي ما ترى من الوجع، هذا صحابي مريض في مكة، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا بنت لي واحدة فقط ما عندي إلا هي، أفأتصدق بثلثي مالي وأبقي لها الثلث؟ قال لا، لا تفعل هذا. قلت فبشطره، أي النصف. قال لا فبشطره. قال الثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالى، فقراء يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت حتى ما تجعل في فم امرأتك في فم امرأتك. قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ يموت وأخلف؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت درجة ورفعا، ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضار بك آخرون وهم الفسق والكفار. اللهم امضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على عقابهم. لكن البائز سعد بن خزاة، سعد بن خولة، قال سعد ربي، قال سعد رثي له وسلم من أن توفي، من أن توفي مكة، رثي له وسلم من أن توفى بمكة، دعا له أن يكون هكذا وهنيئا له. والآن يقول الشيخ: باب الاستعاذة من أرذل العمر. أرذل العمر إذا طال العمر وترك العبادة والذكر وهبط. الاستعاذة أي بالله من أرذل العمر ومن فتنة الدنيا ومن فتنة النار. نتعوذ من هذه أرذل العمر والدنيا وفتنة النار. قال حدثنا أبو زيد سعيد بن ربيع، حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا خادم الرسول، أنسا رضي الله عنه، قال قالت أم سليم: أنس خادمك ادعو الله له. ورقتين فين الورق؟ نعم حدثني إسحاق بن إبراهيم أنبأنا الحسين عن زائدة عن عبد الله عن مصعب بن سعد عن أبيه قال تعوذوا بكلمات كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهن. ما هي؟ اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. فاحفظوا هذا وتعوذوا: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. المؤمنون يتعوذون بهذا ويطلب من الله أن يعيذهم ويحفظهم. وقال الشيخ حدثنا يحيى بن موسى حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم. والكسل معروف، الهرم معروف الكبر، والمغرم الدين الذي عليك، والمأثم كذلك الإثم. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهام والمغام والمأثم، احفظني من هؤلاء. اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة القبر ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. هذا رسول الله المعصوم المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعلم أمته كيف تعمل. أعيد واسمعوا، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل الذي يمنعك من العمل، والهرم وهو الكبر، والمغرم والمأثم أيضا الدين والأثم. اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر، وشر فتنة الغناء وشر فتنة القبر، ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. هيا ندعو: اللهم نقي قلوبنا من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. قال الشيخ: باب الاستعاذة من فتنة الغناء. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا سلام بن أبي مطيع عن هشام عن أبي عن خالتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ، أي يطلب من الله أن يعيذه ويحفظه. ماذا يقول؟ اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار ومن عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة القبر، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر. الغنى فتنة والفقر فتنة أيضا. وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. هيا نستعيذ ربنا بها من هذه: اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النار ومن عذاب النار، ونعوذ بك من فتنة القبر، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة الغنى، ونعوذ بك من فتنة الفقر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، فاحفظنا يا ربنا. اللهم آمين. قال الشيخ: باب التعوذ من فتنة الفقر. حدثنا محمد بن أخبرنا أبو معاوية حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر، وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر، وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من خطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم. فاستعيذوا عباد الله بربكم من هذه المصائب. قال الشيخ: باب الدعاء بكثرة المال والولد مع البركة، أم بدون بركة لا تطلب. قال: حدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة عن أنس عن أم سليم أنها قالت: يا رسول الله، أنس خادمك، ادعو الله له. خادم حقا. قالت لأم: يا رسول الله، أنس خادمك، ادعو الله له. قال: اللهم أكف ماله وولده، وبارك له فيما أعطيته. اللهم بارك له في ماله وأكثر، وبارك له فيما أعطيته. وعن هشام بن زيد: سمعت أنس بن مالك مثل هذا الكلام، وبارك الله في ماله. كان البستان يلقح مرتين في السنة ويقطع منه التمر، وأولاده حوالي 100 ولد. لكن إذا دعوت بالمال وادعو بالبركة في ذلك كما فعل الرسول. اسمعوا ماذا قال: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار ومن عذاب النار. لا لا، باب التعوذ من فتنة الفقر. قال: حدثنا محمد أخبرنا أبو معاوية حدثنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر، لأن القبر يسأل فيه من ربك ما دينك فتنة، ثم يجي العذاب بعد ذلك، وشر فتنة الغنى، الغنى فتنة فيا شر، ونسأل الله أن ينجينا منها، وشر فتنة الفقر، الفقر فتنة، ولكن إذا نجى الله من فتنته نجونا. اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، هذا سيخرج هذه الأيام. اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد، قولوا اللهم اغسل قلوبنا بماء الثلج والبرد، ونق قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم، فأعذنا يا ربنا. قال الشيخ: باب الدعاء بكثرة المال والولد مع البركة. حدثنا محمد بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة عن أنس عن أم سليم أنها قالت: يا رسول الله، أنس خادمك، ادعو الله له. قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. وعن هشام بن زيد سمعت أنس بن مالك يقول ذلك. باب الدعاء بكثرة الولد مع البركة، كثرة الأولاد مع البركة. قال: حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنسا رضي الله عنه قال: قالت أم سليم: أنس خادمك للرسول، أنس خادمك، ادعو الله له. قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته، أما بدون بركة لا خير في المال ولا في الولد. قال الشيخ: باب الدعاء عند الاستخارة. وعرفنا الاستخارة غير ما مر، من أراد أن يطلب الخير من ربه يصلي ركعتين ويدعو بما يلي. قال: حدثنا مطرف ابن عبد الله أبو مصعب حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، يعلمنا كيف نستخير الله في الأمور كلها، كما يعلمنا الصور من القرآن، كما يعلمنا الصور القائل نحفظها، يعلمنا دعاء الاستغاثة كيف ندعو، هكذا يقول كالصورة من القرآن. إذا هم أحدكم بالأمر ماذا يفعل؟ اسمعوا الرسول الكريم يقول لنا: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. إذا هم أحدنا بأمر يريده، سفر أو تجارة أو مال أو زوجة أو طلاق أو ما إلى ذلك، ماذا يصنع؟ فليركع ركعتين من غير الفريضة نافلة، ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجلي، فاقضه لي. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجلي، فاصرف عني واصرفني عنه. الله أكبر. هذه الاستخارة. ثم قال الشيخ: نعم وتمام الحديث، واقض لي الخير حيث كان ثم رضني به، ويسمي حاجته السفر الطلاق البناء كذا، أراد شيئا ما يدري فيه خير أو فيه شر ماذا يفعل، يصلي ركعتين ويفعد إلى الله ويسأل أن يختار له ما فيه الخير. قال الشيخ: باب الدعاء عند الوضوء. الدعاء عند الوضوء. قال: حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي برد عن أبي موسى أي الأشعري قال: دعا النبي صلى بماء فتوضأ به، طلب ماء فتوضأ به، ثم رفع يديه فقال: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، ورأيت بياض إبطه لما رفع يديه، فقال: اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس. فهنيئا لهذا الصحابي. يستحب من توضأ أن يرفع يديه ويسأل ربه. باب الدعاء إذا على عقبة. هذا الليلة نأخذها في السيارة إن شاء الله. إذا ركبت السيارة قل الله أكبر 3 مرات، إذا نزلت قل سبحان الله 3 مرات. واسمعوا: باب الدعاء إذا على عقبة، مكان مرتفع يعني. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا مكان مرتفع كبرنا، فقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ولكن تدعون سميعا بصيرا. كانوا يرفعون أصواتهم، ما في حاجة يكبر بدون رفع صوت. ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي: لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال: يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. أو قال: ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. خذوا هذه: لا حول ولا قوة إلا بالله، قلها ورددها في كل المناسبات، كنز من كنوز الجنة. قال: باب الدعاء إذا هبط واديا. إذا هبط الوادي يقول ماذا؟ سبحان الله وبحمده. وإذا ارتفع يقول الله أكبر كما تقدم. قال: باب الدعاء إذا أراد سفرا أو رجع من سفره. ماذا ما يحيى بن أبي سحان أنس ماذا قال؟ قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة. خذوا هذه: إذا رجع من غزو أو من حج أو من عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات: الله أكبر الله أكبر إذا ارتفع، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يقول: آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هذا نقول كلما دخلنا المدينة خرجنا. أعودها أخيرا فاحفظوها. قال: يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات وهو قادم من غزو أو من جهاد أو من كذا، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وهذا ورد 100 مرة في اليوم لكل مؤمن ومؤمنة. ثم يقول: آيبون راجعون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، والله أكبر ولله الحمد، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها.